قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة في اللغة الدعاء وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والصلاة قد علم من الدين بالضرورة وجوب من كتاب الله كقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كالحديث المتقدم. فالأحاديث في الصلاة متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة قد أجمعت على فرضيتها، وما كان كذلك فإن جحوده كفر. فمن قال إن الصلاة مستحبته ليست بفرض، من صلى أثيب ومن لم يصلي لم يعاقب، هذا كافر. ومن قال إنها إنما تجب على العامة دون الخاص الذين رفعت عنهم التكاليف، فنقول كذلك هذا كافر. وهذه قاعدة مضطردة في كل ما علم من الدين بالضرورة وجوبه. قل: ما علم من الدين بالضرورة أنه واجب فإن جحوده كفر، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من فرائض الإسلام. فإن كان قد تركها تكاسلا وهو يقر أنها فرض، فيقول إن الصلاة فرض ويتركها متهاونا بها متكاسلا عن فعلها، فهذا لأهل العلم فيه قولان. فمن العلماء من قال إنه يكفر، وهذا الذي عليه الإمام أحمد، بل هو قول جمهور السلف كما قال الإمام ابن كثير وحكاه ابن حزم إجماع الصحابة، وحكى الإجماع عليه كذلك إسحاق وغيره، فقالوا إنه يكفر. ومن العلماء من قال إنه لا يكفر، وهو الذي عليه الشافعية المالكية والأحناف، فقالوا إنه لا يكفر وإن كان قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. استدل من قال بأنه يكفر بقوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الأخوة في الدين، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا مع الكفر. ولذا فإن القاتل أخو في الدين، القاتل عمدا. قال الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسماه أخا وإن كان قاتلا متعمدا للقتل. فإن قيل: فالزكاة، ألا تدل هذه الآية على أنها كذلك من تركها يكفر؟ فالجواب أنه قد ذهب إلى هذا بعض السلف، لكن الصواب وهو الذي عليه المشهور في المذهب وعليه الجمهور أنه لا يكفر، لا يكفر تارك الزكاة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما في صحيح مسلم. قال ذلك في من ترك الزكاة. فنقول: هذا الحديث استثنى الزكاة، فبقي لنا فبقيت الصلاة على أن تاركها ليس بأخ لنا في الدين، ليس بأخ لنا في الدين. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والتعريف هنا بأل الاستخراقية يفيد أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بخلاف كلمة كفر في الإثبات. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، كفر هي نكرة، فيكون هذا في الكفر الأصغر. وأما الكفر، الكفر فالمراد به الكفر الأكبر. والصحابة قد فسروها، فقد جاء في الترمذي عن عبد الله بن شقيق أنه قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومعلوم أن الصحابة يرون أن النياحة على الميت والاستسقاء بالأزلام والطعن بالأنساب والفخر بالأحساب أن ذلك من الكفر الأصغر، فدل على أن المراد هنا بالكفر الأكبر. لا يخفى أبدا على الصحابة أن هناك من الأعمال ما هو كفر أصغر. فلو كان المراد هنا لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، يعني تركه كفر أصغر إلا الصلاة، لكان هذا فيه أن الصحابة قد خفي عليهم أن ما جاء في أحاديث كثيرة هو من الكفر الأصغر، من الحلف بغير الله والنياحة على الميت والطعن بالأنساب والفخر بالأحساب والرياء وغير ذلك مما هو من الكفر الأصغر. فدل على أن المراد هنا الكفر الأكبر. وفي سنن الترمذي والنسائي الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. الذي بيننا وبينهم، يعني بيننا نحن المسلمين وبينهم يعني الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أي صار منه، فهي فاصل بين الإسلام والكفر، فاصل بين الإسلام والكفر. فإن قيل: فما الجواب؟ عما استدل به الجمهور من الفقهاء المتأخرين، فقد استدلوا بأدلة منها ما جاء في ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث صحيح، يدرس الإسلام كما يدرس الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. قال: فيسرى ولا يسرى على كتاب الله في الليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. ويبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، ليس عندهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، إذا لا يصلون. فقال صلة ابن زفر لحذيفة: تنجيه من النار وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، فأعرض عنهم حذيفة ثلاثا. ثم قال له: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ومعلوم أن هذا الإعراض من حذيفة رضي الله عنه فيه أن هذا في مثل هؤلاء، لأنه لو كان الأمر عاما لما أعرض عنه ثلاثة، لقال نعم من أول الأمر تنجيه من النار، وهذا هو الشرع، وأن لا إله إلا تكفي صاحبها، ولم يعرض عنه ثلاثة، هذا أولا. وثانيا أن هذا في قوم جهال قد رفع في زمنهم القرآن ورفعت الشرائع، فهم لا يدرون عن هذه الصلاة وعن فرضيتها. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصح قولين أن من نشأ في بادية أو كان حديث عهد بإسلام فإنه لا يجب عليه قضاء ما تركه من الصلاة، لأن الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها. فهؤلاء تخفى عليهم الشرائع لا يدرون، فهم جهال، فهم جهال، وهذا يكون في آخر الزمان، حتى يكون بعدهم من ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان فتقوم عليهم الساعة. واستدلوا أيضا بما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. قالوا: هؤلاء هذا فيه أنهم لم يكونوا يصلون. والجواب: قال ابن خزيمة رحمه الله: لم يعملوا خيرا قط أي على وجه التمام والكمال، على وجه التمام والكمال. فهؤلاء لم يعملوا خيرا قط يعني على وجه التمام والكمال، وإن كانوا يأتون من الأعمال منها الصلاة، ولكنهم لا يأتونها على وجه التمام والكمال. ومن الأجوبة أيضا أن يقال إن هذا في مثل أولئك الذين تقدموا الذين كانوا في آخر الزمان فلم تكن شرائع. ومن الأجوبة أيضا أنه يجوز أن يكون هذا في أمم سابقة ليست هذه الأمة، لأن الأمم السابقة كذلك هي يدخل منها من يدخل النار ويخرج بشفاعة من يشفع برحمة رب العالمين، فهم كهذه الأمة يدخلون النار ويخرج منها، ويخرج منهم من النار من يخرج. فجائز أن يكون هذا في أمة من الأمم السابقة. ومعلوم أنه ليس لنا أن نترك المحكم البين ونأخذ بالمتشابه، ونأخذ بالمتشابه. فما تقدم من الأدلة السابقة التي استدل بها أهل القول الأول هي أدلة محكمة. إذن الراجح القول الأول، وظاهر مذهب الإمام أحمد ومن قال من السلف بكفر تارك الصلاة أنه يكفر إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها، إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها، فإذا ترك صلاة حتى خرج وقتها كفر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره كذلك الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وكذلك أيضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين، أن الذي يكفر هو الذي يترك الصلاة دائما للكلية، لا يصلي مطلقا، قالوا هذا هو الذي يكفر. واستدلوا بما جاء في سنن أبي داود والحديث كذلك عند بقية أهل السنن في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومعلوم أن الكافر ليس تحت المشيئة، قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على أن الذي لا يحافظ على هذه الصلوات إما بأن لا يصليهن خمسا، يصلي أربعا في اليوم، أو يصلي ثلاث صلوات في اليوم، أو يصلي صلاتين، أو يصلي صلاة في اليوم لا يحافظ عليهن خمسا، أو لا يحافظ عليهن في أوقاتهن فيصلي الصبح بعد طلوع الشمس مثلا، أو لا يتم ركوعهن فلا يطمئن في الصلاة، أو لا يتم خشوعهن، فإن هذا الذي لم يفعل على هذه الصفة هذا ليس له على الله أحد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وليس هذا الحديث في من يترك الصلاة بالكلية، وإنما في من لم يحافظ على الصلاة بهذه الصفة المذكورة. وعلى ذلك فالراجح أن الذي يصلي ويترك لا يكفر، وعامة أو كثير من الفساق على هذا، كثير من فساق المسلمين يعني إنما يصلون ويتركون، ولا تكاد تجد لله الحمد في الأمة إلا من يعيش في البلد جهالة جهلا كالذي ينشأ في بادية، لا تجد فيه من يترك الصلاة بالكلية إلا أن يكون عنده نوع آخر من أنواع المكفرات، إما أن تجده لا يؤمن باليوم الآخر، وإما أن تجده يستهزئ بالدين، وإما أن تجده يرى أن جميع الأديان على حق، إلى غير ذلك من المكفرات الأخرى التي تنضم إلى كفره هذا وهو ترك الصلاة بالكلية. واعلم أن تارك الصلاة عند جمهور العلماء وفيهم المالكية والشافعية، المالكية والشافعية تقدم أنهم لا يرون كفرا، لكنهم يرون أنه يقتل، أي تارك الصلاة، فيرون أن تارك الصلاة يقتل، هذا قول الجمهور. فالجمهور يرون أن تارك الصلاة يقتل، يعني يقتله الإمام أو نائبه، يقتله الإمام أو نائبه. وهل يقتل ردة أو حدا؟ من قال إن ترك الصلاة ليس بكفر فإنه يقول إنه يقتل حدا، ومن قال إن ترك الصلاة كفر فإنه يقول إنه يقتل كفرا. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين. وهذا فيه أنه لم ينهى عليه الصلاة والسلام عن قتل غير المصلين، مفهومه أنه لم ينهى عليه الصلاة والسلام عن قتل غير المصلين، وإنما نهي عن قتل المصلين. وبه أخذ الجمهور، وأن تارك الصلاة يقتل، لكن منهم من يقول يقتل حدا وهم الذين لا يكفرون، ومنهم من يقول إنه يقتل ردة وهم الذين يرون كفره، وهم الذين يرون كفره. ولكن هل يتصور أن يقال إنه يقتل حدا؟ الجواب إن ذلك لا يتصور، لا يتصور أن رجلا يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن هذا الإمام إنما يريد قتله لأمر ديني وهو ترك الصلاة ويرفع السيف على رأسه ويقول له: إما أن تصلي أو نقتلك، وهو يقول: لا، لا أصلي، اقتلوني ولا أصلي. هل يمكن أن يصور هذا أو تصور هذا من رجل يؤمن أن الصلاة فرض ويؤمن بالله واليوم الآخر؟ الجواب: لا، لا يتصور، لا يتصور هذا من رجل عاقل، من رجل عاقل. ومعلوم أن الذي لا يعقل هذا نعم ليس بمكلف ولا يقتل وهو معذور، لأن قلم التكليف قد رفع، لأن قلم التكليف قد رفع عنه. ولكن هذا الأمر كما تقدم إنما هو موكول إلى الإمام أو نائب الإمام، إلى الإمام أو نائبه. ومن ترك الصلاة لنوم وجب عليه القضاء، من ترك الصلاة لنوم وجب عليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. وهو عند شيخ الإسلام أداء لا قضاء، يعني من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا وقد خرج الوقت فصلى، فصلاته إنما هي أداء لا قضاء. وذلك لأن الصلاة في حقه هذا هو وقتها، لأن الصلاة في حقه هذا هو وقته، فالوقت بالنسبة للنائم الاستيقاظ. وهذا القول فيه قوة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فالنائم إذن يجب عليه أن يصلي ما فاته، سواء قلنا إن هذا قضاء في حقه كما هو قول الجمهور، أو أداء كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أظهر. وأما المجنون فاتفق العلماء على أنه إذا عقل فإنه لا يقضي، فإنه لا يقضي. والصبي إذا بلغ كذلك لا يقضي، لأن الصلاة في حقه نعم تطوع، تطوع قبل أن يبلغ، الصلاة في حقه تطوع. واتفق العلماء على أن السكران يجب عليه قضاء ما فاته في حال سكره، لأن زوال عقله باختياره، فكان عليه القضاء باتفاق العلماء. فإن استخدم دواء مباحا كالبنج، كالبنج ونحوه، استخدم دواء مباحا فإنه لا يلزمه القضاء في أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب المالكية والشافعية خلافا للحنابلة، لأن زوال عقله هنا لأن عقله هنا قد زال، لأن عقله قد زال على وجه مأذون فيه فلم يلزمه القضاء. وهذه المسألة تتضح بالمسألة التي بعدها من جهة الترجيح، وهي في حق المغمى عليه. فالمغمى عليه قال الحنابلة إن عليه القضاء، وقال الجمهور إنه لا يلزم، لا يلزمه القضاء. أما الحنابلة فاستدلوا بأثر عمار في البيهقي أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أفاق فقضى هؤلاء الصلوات الأربع، وسنده ضعيف، هذا الأثر سنده ضعيف. وذهب الجمهور إلى أن المغمى عليه لا يلزمه القضاء، قالوا فقد صح عن ابن عمر كما في موطأ مالك أنه أغمي عليه فلم يقضي، أن ابن عمر أغمي عليه فلم يقضي، وهذا سند صحيح إلى ابن عمر. قالوا ولأن المغمى عليه زائر العقل، هو أشبه بالمجنون لا بالنائم. هل المغمى عليه أقرب شبها بالمجنون منه بالنائم أو بالنائم منه بالمجنون؟ الجواب أنه أقرب شبها بالمجنون لأنه زائر العقل، ولأن الإغماء باختياره أو بغير اختياره، غير اختياره. وأما النائم فإن النوم يكون باختياره، وإذا أوقظ النائم استيقظ. ولأن النوم يكثر، فإن قيل إنه لا قضاء ترتب على ذلك ترك صلوات كثيرة، بخلاف المغمى عليه فإنه يحصل لطائفة من الناس ليس لعموم الناس، ولا يتكرر هذا كثيرا، ولا يتكرر هذا كثيرا. ولذا فالصواب أن المغمى عليه لا يلزمه القضاء، هذا إذا كان الإغماء قد شمل الوقت كله. مثلا أدخل لغرفة العمليات في الساعة مثلا الرابعة صباحا، الرابعة ليلا، هم يقولون صباحا لكن هذا من الليل، متى يكون الصباح؟ يكون الصباح بأذان الفجر. ولذا في الحديث حتى يقال أصبحت أصبحت، فهذا قد دخل قبل ساعة من أذان الفجر لغرفة العمليات وبنج قبل أذان الفجر. لو بنج بعد أذان الفجر لقلنا عليك أن تقضي صلاة الفجر، لكنه بنج قبل أذان الفجر فلم يفق مثلا إلا بعد 3 أيام، فنقول إن هذه الصلوات لا تلزمك. لكن لو أنه أدخل غرفة العمليات أو بنج بعد أذان الفجر أو مع أذان الفجر دخل الوقت لما قال المؤذن الله أكبر أغمي عليه، فنقول إن عليك إذا أفقت أن تقضي الفجر فقط، لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، لأن هذه الصلوات لم تدرك زمنا منها، وأما الفجر فقد أدركت منه ولو قدر تكبيرة الإحرام، فوجب عليك القضاء، فوجب عليك القضاء. نعم. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الظهر اذا زالت الشمس كان ظلم الرجل كطوله ما لم يكن العصر، ووقت العصر ما لم تسبق الشمس، ووقت صلاه المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط، ووقت صلاه الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ولو من حديث قريش والشمس بيضاء مهدية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. المواقيت جمع ميقات من الوقت، من الوقت، والوقت هو الزمن المقدر المحدد، الزمن المقدر المحدد. فالتوقيت هو التقدير والتحديد، وهو هنا الزمن الذي قد قدر شرعا للصلوات الخمس، الزمن الذي قد قدر شرعا للصلوات الخمس. وهذا الوقت هو أحد شروط الصلاة، هو أحد شروط الصلاة. وتعلمون أن للصلاة شروطا وأركانا وواجبات ومستحبات، فنحتاج أن نعرف ما هو الشرط حتى نميزه عن الركن. فما الفرق بين الشرط وبين الركن؟ مثال الشروط: الوقت أو الوضوء. ومثال الأركان: السجود. السجود ركن، الركوع ركن. فهنا عدة فروق، منها أن الشرط أمر خارج عن العبادة. الشرط أمر خارج. الوقت أليس خارجا عن الصلاة؟ الوضوء أليس خارجا عن الصلاة؟ نعم، هو أمر خارج، لكن السجود جزء من الصلاة، فالسجود جزء، فالركن جزء الماهية، جزء الماهية. إذن الشرط أمر خارج، وأما الركن فهو جزء من الشيء، جزء من ماهيته. واضح؟ الثاني أن شروط الصلاة تكون قبلها، هي ليست جزءا من الصلاة، ولذا فإنها تكون قبل الصلاة، فشروطها قبلها إلا النية يصح أن تكون مقارنة لها. فشروط الصلاة تكون قبلها، وأما إلا النية فإنها تكون مقارنة لها. وأما الأركان فهي جزء منها، جزء منها كما تقدم، فلا تكون قبلها وهي جزء منها. من الفروق أيضا أن الشرط لا بد أن يستوعب العبادة كلها، فإذا قلنا إن النية شرط فلا بد أن تكون من أول الصلاة إلى آخرها على نية، وإذا قلنا إن الوضوء شرط فلا بد أن تكون من أول الصلاة إلى آخرها على وضوء. لو أن رجل قال لنا، قال إنه يكفيني أن أكون متوضئا ثلاث ركعات، نقول لا، لا بد أن تكون في الركعات الأربع كلها في الظهر مثلا أن تكون متوضئا. فالشرط لا بد أن يشمل العبادة كلها، ولذا إذا قطع نيته في أثناء الصلاة حتى لو عاد بطلت، لأنه لا بد أن تكون النية شاملة للعبادة كلها لأنها شرط. لكن الركن جزء فقط لا يشمل العبادة كلها. السجود مثلا هو جزء من الصلاة، هو جزء من الصلاة لا يشمل الصلاة كلها. والمواقيت هي آكد شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة، فهي آكد من الطهارة ومن بقية الشروط. وتقدم إيضاح هذا في التيمم، لأن الرجل الذي لا يجد ماء يصلي بالتيمم في الوقت، ولو كان لا يجد لا ماء ولا ترابا يصلي على حسب حاله في الوقت. ولو كانت الطهارة آكد لقلنا له أخر الصلاة حتى تجد الماء، حتى تجد الماء ولو بعد شهر، ولو بعد شهر. لكن لما كان الوقت هو الآكد شرع التيمم، شرع التيمم. وابتدأ المؤلف رحمه الله بصلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام ذكر أول الأوقات صلاة الظهر، وهذا اقتداء بالكتاب العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فابتدأ الله جل وعلا فابتدأ الله جل وعلا بصلاة الظهر، وإلا فإن الفجر هي الأولى، أولى الصلوات هي صلاة الفجر، فأولى الصلوات صلاة الفجر، لكن الله ابتدأ بصلاة الظهر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ابتدأ بصلاة الظهر في هذا الحديث الذي رواه مسلم. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. معلوم أن زوال الشمس لا يمكن أن يرى بالعين المجردة أبدا، لا يمكن أن ترى برفع بصرك إلى السماء أن الشمس قد زالت، يعني زالت من كبد السماء، لا يمكن هذا. إذن كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا بالظل، فنغرز رمحا طوله مثلا متر، نغرزه في الأرض. الشمس عندما تأتي من المشرق عند طلوع الشمس أين يذهب الظل؟ نعم، يذهب الظل إلى جهة الغرب، فإذا وكلما ارتفعت كلما انحسر الظل حتى يقف الظل، يقف ثم يأخذ بالتحرك إلى جهة الأخرى، واضح؟ ثم يأخذ بالتحرك إلى الجهة الأخرى، لأن إذا غربت إذا زالت الشمس إلى جهة المغرب أين يكون الظل؟ إلى جهة المشرق. فإذا وقف الظل وبدأ بالتحرك فقد زالت الشمس، ولا بد أن نلاحظ أنه قد يكون هناك ظل موجود عند زوال الشمس، لأن الشمس إذا كانت تماما في وسط السماء كما يكون هذا في الغيب لا تجد ظلا أبدا عند الزوال لهذا الشخص، لكن في الشتاء إذا زالت الشمس الشمس تزول وليست في كبد السماء تماما، يعني فيها ميل، فيكون هناك ظل، ثم إن هذا الظل يقف عن النقصان ثم يأخذ بالتحرك إلى الجهة الأخرى، فنحسب من هنا. فإذا بلغ الظل بعد الظل الموجود، فالظل الموجود هذا لا يدخل في الحساب، لا يدخل في الحساب، يضع المؤذن علامة عند وقوف الظل ثم يحسب. فإذا بلغ الظل مترا كالرمح نقول انتهى وقت صلاة الظهر، انتهى وقت صلاة الظهر، هذا هو وقت صلاة الظهر. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجم كطوله، هذا آخر وقتها، هذا يعني وقتها من زوال الشمس حتى يكون ظل الرجل كطوله، حتى يكون ظل الرجل كطوله، فإذا كان ظله كطوله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، وليس بين الظهر والعصر قدرا مشتركا، ليس هناك وقت مشترك، يعني هو وقت لهما جميعا كما قال به بعض العلماء، وأنه يكفي لصلاة 4 ركعات، هذا ليس بصحيح، بل إن وقت صلاة الظهر ينتهي فيبدأ مباشرة وقت صلاة العصر. وعلى ذلك فإذا زاد الظل عن المتر فقط قدر شعرة فقد دخل وقت صلاة العصر، بمجرد ما يزيد عن المتر ولو شعرة نقول هذا وقت صلاة العصر، ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.